حدیث 143 عن جابر رضی الله عنه قال کسی جابر خودش راضی بتن یا گود جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یعودنی پیغمبر خود اسلاوت خود سر بن هات دا سرام بدد و انا مریض لا اعقل و اسی نساغبم من هاش چنب هندی هند ایشا من یاد جوار فتوضع دست نبجا خوشیش وصب علي من وضوئه اش اوا دسنويش تشتنا خول منك عندك شوي اوفي او دسنويش بيشيشتي المنك فعقلت منها شخبو فقلت يا رسول الله لمن الميراث قلت يا رسول خذي مالي من دي تشليت يعني هكذا اسملم مرم اف مالها دي بوكيبت انما يرثني كلاله شنكو ازهو صانمه نمن باب هيا ونمن عيال هيا بجا مال من تريكا من دبو كيبتن فنزلت آية الفرائض بجا آية فرائضها تخار وقت خد تعالى بيجت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة او طلب فتوى اشتتكن تبجا وان خد تعالى فتوى الدتوى الدرهقة كلاليدا كلالاجك مظاني أبيا مروفك بمرتن نباب هبتن ونعيال هبت بجا خود تعالى قلت إني مرؤ هلك هكر مروفك بمرت ليس له ولد شعيال نبت وله أخت أخشكك هبت فلها نصف ما ترك نيفك ويتشتي ويهلاي دبو بخشكي بت وهو يرثها وأثمر بهاجك دبتا وارسي أبي خشكي إن لم يكن لها ولد هكر شعيال نبت هكر شعيال نبت بجا هكر عيالوي كربت هنگه چنا گهتا وی برای و هکر عیالوی کچ بن آن کچه کب تنه بد ده اف کچه ته حصاخو باراخو ورگرن بشته هنگه اوات مینتن دبو برای بد فا این کان تثنت هی و هکر دخش بن فلهم الثلثان مما ترک ده دسه کش مالی گهنه شوی مالی او مالی وی ظلامی هلا یل پشت خو و این کانو اخوت الرجال و نساء و هاکر پیک ببن کچکو کرک بن خوشکو برا بن ولی ذکری مثل حظ الانثیین هنگه بو کری دو جارا هندی کچه بارا دو کچه کچنده هنده گهت کرک بکن برا بکن و بحث برا خوشکانه یعنی بارا دو خوشکا ده گهت برا بکن بجا بوصا خود تعالى أفايتتها إنا نخاري ده أفصحبتها ديار ببطن.